بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع دروس قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 117 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، هو المجلس 41 من السيرة النبوية العاطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا. اللهم آمين. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة رقم 130 من المجلد الخامس، وكنا نتكلم عن غزوة بدر العظمى، وهذه الحلقة هي الحلقة الثالثة من غزوة بدر الكبرى. وصلنا فيها إلى مقتل أبو البختري بن هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الأسند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: مقتل أبي البختري بن هشام. قال رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق: وانما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقتل ابي البختري، لانه كان اكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكه، كان لا يؤذيه ولا يبلغ عنه شيء يكرهه. كان لا يؤذي ولا يبلغ عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة. فلقي المجزر بن زياد البلوي حلف الأنصار، فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة، وهو جنادة بن مليحة عليكم السلام ورحمة الله، وهو من بني ليث. قال: وزميلي فقال وقال وزميلي قال فقال لهم مجزر: لا والله ما نحن بتارك زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال: لا والله، إذا لأموتن أنا وهو جميعا، لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. وقال أبو البختري وهو ينازل المجزر رضي الله تعالى عنه: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فقتله المجذر ابن زياد رضي الله تعالى عنه، وقال في ذلك: قال فقتتل فقتله المجزر بن زياد رضي الله تعالى عنه، وقال في ذلك: إما جهلت أو نسيت نسبي، فأثبت النسبة، إني من بلي الطاعنين برماح اليزن والضاربين الكبش حتى ينحني، بشر بيتم من أبوه البختري، أو بشرا بمثلها مني بني، أنا الذي يقال أصلي من بلي، أطعن بالصعدة حتى تنثني، وأعبط القرن بعضب مشرفي، أرزم للموت كإرزام المري، فلا يرى مجذرا يفري فاري. رضي الله تعالى عنه. ثم أتى المجذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأثر فآتيك بي، فأبى إلا أن يقاتلني، فقتلته. قال فقط غريبة دي. في صفحة 31 وصفحة 130 صفحة 130، تقلب بعدها مباشرة صفحة 131، 132 ولا ايه؟ طيب، قال رحمه الله عز الفصل فيما قتل أمية بن خلف. قال ابن اسحاق رحمه الله عز، وحدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن ابي، وحدثني ايضا عن عبد الله بن ابي بكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما قال: كان اميه بن خلف لي صديقا بمكه، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين اسلمت عبد الرحمن، فكان يلقاني اذ نحن بمكه فيقول: يا عبد عمرو، ارغبت عن اسم سماكه ابواك؟ فقال: فاقول نعم. قال: فاني لا اعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تحجبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. قال: وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه. قال: فقلت له: يا أبا علي، أجعل ما شئت. قال: فأنت عبد لله؟ قال: قلت نعم. قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد لله، فأجيبه فأتحدث معه. حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو أخذ بيده، وقال: ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها. فلما رأيني قال: يا عبد عمرو، فلم أجيبه. فقال: يا عبد الله، فقلت نعم. قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: قلت نعم، ها الله. قال: فطرحت الأدراع من يدي، وأخذت بيده وبيد ابنه، وأخذت بيده وبيد ابني وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الواحد ابن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: لي أمية بن خلف، وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما. يا عبد الله، قال لي أمية بن خلف، وأنا بينه وبين ابني أخذ بأيديه: يا عبد الله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدري؟ قال: قلت ذاك حمزة رضي الله تعالى عنهم. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إني لا أقودهما، إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا رضي الله تعالى عنه بمكة على الإسلام. فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: قلت: أي بلال أبي أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، فأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصح أمية صيحة ما سمعت مثلها قد. قال: قلت: انجو بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، فجعلني بأدراعي وبأسيري. قال: فجعلني بأدراعي وبأسيري، مثنى يعني. قال: وكذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه قريبا في ان هذا السياق. وقال: في الوكالة حدثنا عبد العزيز هو ابن عبد الله، حدثنا يوسف هو ابن المجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عن جدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: كتبت أمية بن خلف كتابا بان يحفظني في صاغيتي بمكة، واحفظه في صاغيتي بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كنت في الجاهلية. فكتبته عبد عمرو. فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال رضي الله تعالى عنه، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أتوا حتى تبعونا، وكان رجلا ثقيلا. فلما أدركونا قلت له: أبرك. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوا بالسيوف من تحتي حتى قتلوا، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الآثار في ظهر قدمه سامي يوسف صالحا وإبراهيم وأبيها، تفرد به البخاري من بينهم كلهم، وفي مسند رفاعة بن رفاعة رضي الله تعالى عنه أنه هو الذي قتل أمية بن خلف. قال رحمه الله عز وجل: قتل أبي جهل لعنه الله. قال ابن هشام: أقبل أبو جهل يومئذ يرتجز ويقول: ما تنكم الحرب العوان مني باجل عامين، حديث سني لمثل هذا ولدتني أمي. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: ما قال ابن اسحاق رحمه الله: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه امر بابي جهل قال امر بابي جهل ان يلتمس في القتلى، وكان اول من لقي ابا جهل لعنه الله. كما حدثنا الثور بن يزيد عن كما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن ابي بكر ايضا قد حدثنا ذلك. قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة ويقول أبو الحكم لا يخلص إليه، فلما سمعتها جعلتها من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقي، فوالله ما شبهتها حين طاحت. فقال رضي الله تعالى عنه: ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنده، فلقد قتلت عامة يومي وإني لا أسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت قدمي علي ثم تمطيت بها علي حتى طرحتها، رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمان عثمان، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته وتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبتي، فإني ازدحمت أنا وهو يوما على مأدبة مع عبد الله بن جدعان ونحن غلامان، وكان أشف منه بيسير وكنت أشف منه بيسير، فدفعته فوقع على ركبتي فجحش في إحداهما جحشا لم يزل أثره به. قال ابن سعد رضي الله تعالى عنه: فوجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على عنقه قال فوضعت رجلي على عنقه قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني، ثم قلت له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فآذاني ولكزني، ثم قلت له: لأخزاك الله يا عدو الله. قال: وبماذا أخزاني؟ قال أعمد من رجل قتلتموه، أخبرني لمن الدائرة اليوم. قلت لله ولرسوله. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال: ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله. فقال: الله الذي لا إله غيره، كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: نعم، والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله فحمد الله. قال رحمه الله عز وجل: هكذا ذكر ابن اسحاق رحمه الله عز وجل، وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن المجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: اني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي فاذا انا بغلامين فإذا أنا بين غلامين من الأنصار فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما رضي الله تعالى عنهما أجمعا، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثله: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس. فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدره بسيفهما رضي الله تعالى عنهما، فضرباه حتى قتلاه. ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبي لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والآخر معاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جدي قال: عبد الرحمن إني لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم، أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، ما تصنع به؟ قال: عهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحب مثله. فقال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابن عفراء رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث سليمان التيمي وفي الصحيحين أيضا من حديث سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفرة حتى برد. قال: فأخذ بلحيته. قال: فقلت: أنت أبو جهل؟ فقال: وهو فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. وعند البخاري رحمه الله عز وجل عن أبي أسامة عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أتى أبا جهل فقال: هل أخزاك الله؟ فقال: هل أعمد من رجل قتلتمه؟ وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع، عليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف رضيء، فجعلت أنكف رأسه بسيفي، وأذكر نقفا كان ينكف رأسي بمكة حتى ضعفت يده، فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال: على من كانت الدائرة؟ لنا أو علينا؟ ألست رويعنا بمكة؟ قال: فقتلته. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قتلت أبا جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فاستحلفني 3 مرات، ثم قام معي إليهم فدعا عليهم، وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا وكيف حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبيد الله: انتهيت إلى أبا جهل يوم بدر، وقد ضربت رجله وهو يذب وقد ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف له. فقلت: الحمد لله الذي أخزاك الله يا عدو الله. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال: فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه، فأخذته فضربته حتى قتلته. قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض، فأخبرته فأخبرته فقال الله الذي لا إله إلا هو، فرددها 3 مرات صلى الله عليه وسلم. قال قلت الله الذي لا إله إلا هو. قال فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال الحمد لله الذي قد أغزاك الله يا عدو الله. هذا كان فرعون هذه الأمة. وفي رواية أخرى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فنفلني سيفه. وقال ابن إسحاق وقال ابن اسحاق الفزاري عن الثوري عن ابي اسحاق عن ابي عبيده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت قد قتلت ابا جهل. فقال يا الله الذي لا اله الا هو. فقلت يا الله الذي لا اله الا هو 2 مرات و3. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الله اكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم قال انطلق فارني. فانطلقت فاريته فقال هذا فرعون هذه الامه. قال رحمه الله عز وجل ورواه ابو داود والنسائي من حديث ابي اسحاق السبيعي. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصرع بني عفراء فقال رحم الله بني عفراء فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر. وقيل يا رسول الله من قتله معهما؟ قال الملائكة ابن مسعود قد شارك في قتله. قال رحمه الله عز وجل رواه البيهقي. وقال البيهقي أخبرنا وقال البيهقي أخبرنا الحاكم وأخبرنا صم وحدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن أبي إسحاق قال لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير يوم بدر فقتل بقتل أبي جهل لعنه الله واستحلفه 3 أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا فحلف له. فخر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا. ثم روى البيهقي رحمه الله عز وجل من طريق ابن عام عن سلمة ابن رجاء عن الشعثاء امرأة من بني أسد عن عبد الله بن أبي أوفى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حين بشر بالفتح وحين جيء برأس أبي جهل. وقال ابن ماجه رحمه الله عز وجل حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. وقال رحمه الله عز وجل قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبي حدثنا هشيم أخبرني مجالد عن الشعبي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الأرض ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. وقال الأموي رحمه الله وقال الأموي رحمه الله عز وجل في مغازيه سمعت أبي قال سمعت أبي حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت رجلا جالسا في بدر ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى يغيب في الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أبو جهل وكل به ملك وكل به ملك يفعل به كلما خرج فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عبيد بن سعيد حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى عنه إلا عين لا يرى منه إلا عيناه. لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبا ذات الكرش. فقال أنا أبو ذات الكرش. فحملت عليه بعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثم طلب أبو بكر فأعطاه، ثم قال فقبض أبو بكر سأل إياه عمر فأعطاه إياه، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياه، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. وقال ابن هشام رحمه الله عز وجل حدثنا أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لسعيد بن العاص مر به: إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتلي، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه، فحدت عنه وقصدت له ابن عمه علي فقتله. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل وقاتل عكاشة بن محصن، وقاتل عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه ابن حرثان، وقاتل عكاشة بن محصن ابن محصن ابن حرثان اسدي حليف بن عبد شمس يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جزلا من حطب، فقال قاتل بهذا يا عكاش. فلما أخذه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه، فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتله طليحة الأسدي أيام الردة. وأنشد طليحة في ذلك قصيدة منها قوله: عشية غادرت ابن أكرم ثاوية، وعكاش الغنمي عند مجالي، وقد أسلم بعد ذلك طلحة كما سيأتي بيانه. وقال ابن اسحاق رحمه الله ذي العكاشة وهو الذي قال حين بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ب70 ألفا يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منهم. وهذا الحديث مخرج في الصحاح والحسان وغيرهما. قال ابن اسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني منا خير فارس في العرب. قال: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. فقال ضرار بن الأزهر الأسدي: ذاك رجل منا يا رسول الله. قال: ليس منكم ولكنه منا للحلف. لقد روى البيهقي عن الحاكم عن طريق محمد بن عامر الوكذي: حدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبي قال عن عمته قالت: قال عكاش بن محصن انقطع سيفي يوم بدر، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين، ولم يزل عنده حتى هلك. وقال الوقدي رحمه الله: حدثنا أسامة بن زيد عن داود بن عن داود بن الحصين عن رجل من بني عبد الأشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر، فبقى أعزل لا سلاح له، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده من عراجين بن أطابق من عراجين بن طاب، فقال: اضرب به، فإذا سيف جيد. فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. قال رحمه الله عز وجل: رده عليه السلام عين قتادة. قال البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو سعيد المالكي، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا أبو يعلى، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبي عن جده قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فدعا، فقال لا فدعا بي، فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت، وهو في رواية فكانت أحسن عينيه. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل أنه لما أخبر بهذا الحديث أنه لما أخبر بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما ردي. فقال عمر بن العزيز رحمه الله عند ذلك منشدا قول أمية بن أبي السلط في سيف بن زيز، فأنشد عمر في موضع حقا تلك المكارم لا يقعبان من لبن تلك المكارم لا يقعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. قال رحمه الله عز وجل فصل قصة أخرى شبيهة به. قال البهيكي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن صالح أخبرنا فضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن المنذر أخبرنا عبد العزيز بن عمران حدثنا رفاعة بن يهان معاذ بن رفاعة بن رفاعة بن رفع عن أبيه رفاعة بن رافع عن ابن مالك عن أبيه قال لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن حال ابن خلف فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه قال فطعنته بالسيف فيها طعنة فقطعته ورميت بسهم يوم بدر ففوقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فلما آذاني منها شيء. هذا غريب من هذا الرجل واسناده جيد ولم يخرجوه. وروى طبراني من حديث إبراهيم بن المنذر قال ابن هشام رحمه الله عز وجل ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين لم يسلم بعده فقال أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن لم يبق إلا شكة ويعقوب وصارم يقتل ضلال الشيب، يعني لم يبق إلا عدة الحرب وحصان وهو اليعبوب يقاتل عليه شيوخ الضلال. هذا يقول في حال كفره. وقد روينا في مغازي الأموي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمشي يوم بدر وهو بكر الصديق رضي الله تعالى بين القتلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نفلق هاما فيقول الصديق من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف على ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بدر. كنا نود أن نقرأ أكثر من أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما ينفع ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.